هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط عمره ما يكون أبدا عادي. أصدقائي، من بين الصور المقلوبة الأماكن الحلوة اللي في مصر اللي بمرور الزمن طالتها إيد القبح والعشوائية، بيحصل إننا نقرأ في الكتب القديمة عن منطقة ما في القاهرة أو خارجها إنها كانت وكانت، وبنستغرب ونقول إيه اللي جرالها مع السنين. نموذج للكلام ده المنطقة موضوعنا النهاردة، اتفضلوا معانا. فوزي الجزائري الفنان المعماري، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بك يا فندم. القبح والجمال، الشيء اللي يمكن بنقرأ عنه في الكتب القديمة إنه كان جميل وفيه عيون مياه وفيه حدائق غناء، ولكن لو دلوقتي يمكن قلنا الكلام ده لأولادنا هيبصلنا كده بمنتهى يعني التعجب، ويقولنا أنت كنت بتقول لنا معلومات غريبة. مثال تطبيقي على هذا الكلام منطقة حلوان. حلوان يعني الضاحية اللي كان مقرر ليها أنها تكون غير ما احنا شايفينها دلوقتي. حلوان بشكل دراماتيكي كده ومن بدون مبالغات أجمل مكان في القاهرة من ناحية الطبيعية. أولا طبعا هو بيلتقي مع النيل اللي هو أجمل حاجة موجودة في مصر، والنيل في مكان مميز جدا جدا جدا بشكل عريض جدا، ولما بنكون في حلوان بنبص على الضفة التانية بنشوف طبعا الزراعة اللي موجودة بيليها هضبة الأهرام، فاحنا ممكن نقول ان احنا في اي مكان من حلوان بالعرض بتاعها احنا بنشوف تتابع الأهرامات المصريين القدامى بشكل واضح، وهي بتعبر عن عمق إنساني وتاريخي مميز وأرض زراعية عريضة. اكتشفنا بعد كده من خلال كمان جهاز التنسيق الحضاري ان هي فيها حوالي 5 حدائق مميزة، طبعا كبريتاج حلوان المشهور والركن فاروق والعين حلوان والحديقة اليابانية والست الخضرة. والست الخضرة دي كما بيسموها في حلوان هي دي العين الكبريتية بتاعت الناس، يعني الكبريتاج ده بتاع الناس الأغنية شوية، لكن الست الخضرة اللي عايز برضو ياخد مية كبريتية هيروح الست الخضرة. المفاجأة اللطيفة يعني اللي مش لطيفة طبعا ان كل العيون دي تقريبا معطلة، وان كبريتاج حلوان مهدم، وان الست الخضرة عملوا لها مبنى وما بتشتغلش، وان العين حلوان حاجة يرسى لها، والحديقة اليابانية ربما تكون احسن حالا، هي اعتقد ما فيهاش عيون كبريتية، لكن بيدلنا الامر في اجماله على ان هذا المكان ذو التميز الخارق والحالم والرومانسي، الارض تحمل فيه عيون كبريتية ومية ممكن تكون لها عوائد ذات قيمة للانسان. وكان قديما وقديما حديثا يعني من فترة قريبة كان ده المشتى بتاع القاهرة، وأحسن ناس في مصر لما تيجي في فترات الشتاء بتروح تقعد في حلوان 15 يوم، وبيبان من التخطيط بتاعها الأولي إن حتى فنادق كثيرة جدا موجودة هناك، وفي تاريخ السينما وفي تاريخ اللي احنا ممكن نسترجعه لفترات قريبة كم يتميز أو كم إزاي يكون المكان ده كان فعلا شيء ذو قيمة عالية جدا. دكتور فوزي، حضرتك فنان معماري ويمكن محتك بطلبة الجامعة وبتعملوا مخططات للتطوير وللنواحي الجمالية، إيه اللي ممكن يتعمل في حلوان؟ إزاي العيون الكبريتية المعطلة والمهدمة ترجع تاني؟ ازاي الحدائق اللي احنا دلوقتي بنأسف عشانها دي كلها ترجع تاني؟ ازاي لما اقول حلوان في كتب تاريخ او كتب الدراسات الاجتماعية لأولادنا ما تبقاش هي الملوثات بتاعت المصانع ومداخن المصانع، ولكن ترجع تاني فعلا الكلام الجميل اللي احنا درسنا زمان؟ هو زي ما حضرتك قلتي، احنا لما جمعنا الطلبة وقلنا تعالوا نشوف حلوان فيها ايه، اتقسموا مجموعات ونزلوا في كل الاماكن اللي موجودة في حلوان. تقريبا اتفقنا ان مفيش مكان محافظ على القيمة بتاعته، وكلهم كل مجموعة جت ترجع تحكي لنا قد ايه هي لقت من تداعي عمراني وبيئي وانساني. لقينا مصانع معطله ومش معطله وملوثه وسكن لا يليق بالمكان. فاحنا ببساطه شديده جدا قررنا وقلنا هنقفل على حلوان وناخد طبعا معاها المعصره الجزء اللي قبليها ونعمل مربع كده ونقول ما حدش هيخرج منه، يعني حتى نحافظ على الناس اللي فيه برغم ما يبدو على الامر ان او معتادين ان احنا لما نيجي نطور منطقه فلازم نتخلص من السكان عشان هم دول بنتهمهم ان هم دول السبب العشوائيه، سبب التداعي اللي حصل، مع ان في الحقيقه هم ضحيه لاسباب تانية هي موجوده ويجب انصافهم. فاحنا بنقول هنعمل الخطه بحيث ان كل اللي موجود داخل المربع ده يبقى موجود، ونعيد صياغه واستثمار فكري قبل ما يكون استثمار مادي للمكان كله. وحسبناها ببساطه شديده، هل المشروع ده هيكلف فلوس ولا هيجيب عائد؟ فلقينا ما قدرناش نعد الفلوس اللي هترجع من العائد. احنا بس عايزين نشيل من عليه غبار الزمن، نشيل من عليه القبح اللي تراكم. هو الحقيقه احنا عملنا كفكره تصميميه ان احنا تصورنا ان احنا شلنا حلوان كلها خالص، وابتدينا نقول كاننا من 200 سنه فاتت او ما اعرفش من قد ايه، ولقينا في جبل عالي جدا اللي هو 15 مايو، وحتى تخيلنا عليه عكس اللي ممكن نتصوره ان احنا بنعمل ابراج عاليه جدا ممكن تصل ل 50 دور و 60 دور، بس فين؟ في الحته العاليه. وقلنا نتخيل كلنا ان لو حد موجود في الابراج العاليه دي في 15 مايو وبيبص على حلوان وهي تحته بواديها الجديد اللي هي بالشكل الجديد بتاعها والنيل والأهرامات، هيشوف منظر بديع. وبنتصور خيالا لأن احنا مش متأكدين ايه اللي هيكون موجود في الظهر، هو بيبص على العين السخنة أو مناطق أو جبل حاجات صحراوية، حاجات جميلة جدا. فهننظر إلى العمران المصري بمنظور تاني، مش منظور الأوروب، منظور المفهوم الواسع. وطبعا للعيون الكبريتية كلها جمعناها كلها وعملناها في أناية كبيرة جدا عشان تمثل بحيرة كبيرة أو قناة كبيرة ماشية من أول حلوان من 15 مائة من فوق لحد تحت، وكل عين تظهر تصب في الأناية دي وتصل في النهاية لحد النيل، إنك تلاقي بحيرة كبيرة جدا لكل الناس. هنا نقدر بنعظم الجمال اللي موجود. هو استثمار ثقافي وقيمي وبيئي وجمالي، وساعتها مش هنسأل كتير ولا هنحتار هو الجمال فين ولا هنعلم الجمال فين، لان احنا هنلاقيه قدامنا وهنعيشه. دكتور فوزي، يمكن اللي بيسمعنا دلوقتي مش عايزاه يتلخبط ويعرف ان ده، لا احنا بنتكلم دلوقتي وبنقول ان ده مشروع طلبة جامعة وأستاذ جامعي وفنان معماري ومعني بالتنسيق الحضاري. إيه اللي يمنع هذا التصور اللي موجود على الورق؟ مش إنه هو يكون خيال طالب أو أستاذ جامعي، ولكنه يكون حاجة ملموسة على أرض الواقع. ماذا يمنع؟ لا، ما فيش اي حاجة تمنع غير الارادة. ان احنا لو اتكلمنا من عند حلوان لحد ما نصل الى المعادي، هي كلها مناطق ذات قيمة بتحمل نفس القيمة، وان في جبل عالي وان في المحمية بتاعت دجلة موجودة بتوعية. لكن احنا حقيقة بحكم تصرفاتنا الخاطئة على مدار السنوات الطويلة قوي اهدرنا كل ده، وعملنا مصانع وعملنا مش عارف ايه وعملنا ايه وعملنا ايه، بحيث حتى بقت من اسوأ المناطق السكنية تلوثا زي ترع وعشوائيات كثيرة حول الاسمنت، مع ان احنا لو تصورنا المناطق ديت فيها عمارات عالية هي بتبص على النيل من هنا بتبص على الجبل. يعني احنا لما بنتكلم كده دي ايقونة معمارية متحفية انسانية راقية جدا تستوعب الاف الاف الاف الاف او ملايين من الناس بشكل مباشر. دكتور فوزي الجزائري الفنان المعماري، من في يده تنفيذ مشروع معماري وحضاري وانساني مثل هذا؟ نقول مجلس الوزراء، نقول محافظ القاهرة، نقول وزراء معينين، نتوجه لهم بالكلام دلوقتي بشكل محدد؟ لا، انا شخصيا احب الناس هي اللي تناقشوا، والمجتمع المحلي مش حتى مش بمؤسساته الوسيطة، لأن كل ده مش أقصد أقلل من قيمتهم أو من صدقهم، لكن الناس محتاجة هي اللي يبقى عندها الوعي ده وتتحول الإرادة ليهم. ما نبقاش منتظرين، لأن هو ممكن يكون اللي بيعطلنا دايما، وأنا بتكلم بشكل واقعي، إن احنا مستنين الإرادة اللي من فوق، سواء الإرادة اللي بتاعت المحافظ أو الحي أو كده. لكن ولو الناس سمعنا دلوقتي أهل حلوان ويتمنوا إن يكون مكانهم جميل وحيهم رائع وجميل بالطريقة دي، ولكن من بيده صنع القرار؟ هما الناس برضو، الناس تكون عايزة الأول. لو الناس حصلت القناعة ويبقى ده مطلب، وأعتقد إن هو التغيير هيكون من هنا. يعني التغيير إن إحنا نطرح أفكار ويكون الفكرة هو جاي مع الناس، وأعتقد إن إحنا محتاجين ده فعلا على مستوياتنا المختلفة، إن يطرح طرح آخر من تحت لفوق، وساعتها اللي فوق او الاداريات هي هتدعم الوضع ده، وهتبقى اعتقد زي ما بنسميها انشوده جميله جدا، ان يكون في فكر وناس بتغير المجتمع بتاعها، والدوله بتعاونها في انها تحقق وتصحح كل الاخطاء اللي تراكمت على مدار سنوات طويله، وكانت كلها اخطاء فكريه قبل ما تكون اي حاجه تانية. دكتور فوزي، الحقيقه يمكن كتير جدا بسجل مع طلبه ومع اساتذه جامعيين، وبلمس جهد مخلص جدا في شغلهم، وبقول دايما لو في تواصل ما بينهم، ما بين الجامعه وما بين الشباب وما بين المسؤولين، ده احنا هيكون عندنا الحقيقه نهر من الافكار كبير قوي جدير ان هو يتم مناقشته ودراسته وتنفيذه. انا احب الناس تتواصل مع نفسها وتتواصل في القاعده بشكل كبير، ويكون في فكر حقيقي موجود، لان هو ده اللي هيخلي الدوله تبقى فرحانة قوي بالعطاء اللي جاي من تحت الفوق، والناس كمان هتبقى فرحانة ان الدولة تتعاون معهم بعد ما يكون حصل تحقيق كده. لان الحقيقة، ومن غير حساسيات ومن غير حاجة، ان احنا لو ابتدينا نكلم المسؤول ايا كان هو المسؤول سواء الحي او كده، هيبتدي كل واحد بفكره يخضع التفكير الحر قوي ده للي هو بيفهمه او اللي هو بيحلمه او اللي هو اتعلمه على مدار السنين الطويله، فبيوقفه وبيحده وبيوقف من نشاطه. ده بيحصل كتير جدا، وده بيحصل طول الوقت طبعا. فعشان كده احنا محتاجين ان الكل يحلم، والكل يبقى حلم حقيقي. واحنا زي ما شفنا يناير هو كان حلم، يعني حلم في مرحلته الاولى، فالمراحل التاليه هي ان احنا نحلم لمجتمعاتنا ازاي تكون، ولو قدرنا والامكانيه موجوده، واعتقد وانا متاكد ان احنا مش محتاجين من اي حد من بره او من جوه ولا من اي حد اي حاجه، غير ان الناس تحلم حلم حقيقي. لو حلمت حلم حقيقي هيتحقق. دكتور فوزي الجزائري الفنان المعماري، اشكرك جدا. شكرا لحضرتك. أصدقائي المستمعين، مش مستحيل أبدا تنفيذ مشروع حلوان زي ما حلم بيه الطلبة والأستاذ الجامعي وخططوه على الورق. مطلوب إرادة حقيقية لإزالة القبح وتبديله، وساعتها هيكون المشروع ده حياة بنعيشها، وجمال بينتصر على القبح الموجود. أصدقائي، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداد. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.